بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل: التعارض وإن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا إلى آخر العبارات، نكتب أولا. فصل: ما هي القاعدة في الخبرين المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما بالجمع العرفي؟ والكلام أولا عن الأصل الأولي، بغض النظر عن الأخبار العلاجية لباب التعارض، فيقول: الأصل الأولي هو التوقف والتساقط بناء على كون الإمارات من باب الطريقية، وهو المختار، فإنه بناء على الطريقية نعلم علما إجماليا بكذب أحد الخبرين، وإن كنا لا نعرفه ذاتا ولا عنوانا. فها هنا، أي منهما يكون حجة فيما أدى إليه؟ فيقول: يجب التوقف والرجوع بعد ذلك. فالتوجه هنا لا يكون أي منهما حجة فيما أدى إليه، خفرت شكل ثاني يكون غلط، فها هنا لا يكون أي منهما حجة فيما أدى إليه، فيجب التوقف والرجوع بعد ذلك إلى الأصل المطابق لأحدهما. فمثلا لو كان أحد الدليلين دالا على حرمة التكن والآخر على حليته، فالأصل المطابق لأحدهما هو البراءة. ولكن لو لم يكن هناك أصل مطابق لأحدهما، كما لو كان أحدهما دالا على وجوب صلاة الجمعة والآخر على حرمتها، فالأصل هو عدم الوجوب وعدم الحرمة. فالقاعدة هنا هي التخيير، والدليلان وإن كان يتساقطان للتعارض لكنهما يمنعان الثالث المخالف لهما عن الحجية. فلو دل أحدهما على الوجوب والآخر على الندب فإنه لا يجوز العمل على طبق الكراهة أو الحرمة إلا أن يكون الثالث مطابقا لأحدهما. أرجو التوجه. الكلام في هذا الفصل أنه إذا تم التعارض بين الخبرين ولم يمكن أن نجمع بينهما بأي نحو من أنحاء الجمع الكفي، يعني كان تعارضا حقيقيا حتى بعد التأمل. واضح العبارة؟ ها هنا البحث أولا عن القاعدة الأولية بغض النظر عن الأخبار العلاجية الآمرة في باب التعارض والتعديل، آمرة بمن؟ انظر إلى أعدلهما، إلى كذا، إلى كذا، إلى كذا، وإلا فتخير مجلل. الآن قبل أن ندخل للبحث عن الأخبار العلاجية في باب التعارض، لو لم تكن هذه الأخبار فما هي القاعدة؟ يقول القاعدة هي التساقط، يعني هي التوقف عن العمل بهما المستلزم لمن؟ بتساقط حجيتهما مجللا. فإذا سقطت الحجية، لماذا تسقط الحجية؟ لأننا نعلم على أن أحد الخبرين كاذب، فإذا كنا نعلم بكذب أحد الخبرين ولا نعرفه لا ذاتا، يعني ليس هناك من دليل على كذبه، وإلا لكان خبرا ضعيفا غير معتبر، فإذا هو شرائط الحجية مشتمل عليها ولا بعنوان من العناوين، يعني وليس لدينا أي دليل يقول إن الخبر الذي اشتمل على جميع شرائط الحجية إذا تعنون بعنوان كونه صادرا عن إمام متقدم هو ساقط، لأن المعتبر هو الصادر عن إمام متأخر، ما عدنا شيء موجل له، لأن كل ما كان حجة سواء كان صدر من الرسول صلى الله عليه وآله أو من آخر معصوم يكون حجة إذا اشتمل على الشرائط موجل له. فها هنا إذن ماذا نقول؟ نقول يتساقطان بعد التوقف، لا حجية لأحدهما. بعد ذلك ماذا نصنع؟ نقول نذهب إلى أصل من الأصول، فإن كان هناك أصل يتطابق مع أحدهما نعمل بذلك الأصل. كما قلنا الآن خبر يدل على حرمة التهم، وآخر بشرائط الصحة أيضا يدل على إباحة التهم من باب الفرض والتقدير. لو تركناهما الأصل هي البراءة، فالبراءة مع الإباحة والحلية تجتمع. إذا لم يكن أحدهما دالا على، إذا لم يكن كل منهما متطابقا مع أصل من الأصول، أحدهما يدل على من؟ على الوجوب، والآخر يدل على الحرمة، إصالة عدم الحرمة جارية وإصالة عدم الوجوب جار، ها هنا ليس شيء من الأصول العملية تطابق مع هذين موشلولا. فإذا القاعدة ها هنا هو التخيير بينهما، موشلولا هو التخيير بينهما. يقول نعم هناك شيء يجب أن نلتفت إليه بعد تعارض التوقف والتساقط، موشلولا، لكن مع كوننا نعلم بكذب أحدهما، لكن بالنتيجة يمنعان الثالث. يعني إذا ثبت مثلا أحدهما دل على الوجوب والثاني دل على الاستحباب والنذر، لا يمكننا أن نعمل بمن بالكراهة في المقام، لأننا نعلم إما الوجوب أو الاستحباب هو الصحيح مثلا، موشلولا. الكذب في أحدهما لا في كليهما، فإذا لا يجوز الرجوع لثالث يتخالف معهما، بل لثالث من باب الأصل العملي يتطابق مع أحدهما لا مانع من ذلك، لكن لثالث ولحكم آخر يتنافى مع كل منهما هذا لا يجوز. فإذا ينفيان الثالث، هل هما ينفيان أو أحدهما في الواقع ينفي؟ يقول في الواقع أحدهما ينفي الثالث، خلافا لإطلاق كلمات الشيخ الذي قال ينفيان الثالث واقع المسألة. هذا كله بناء على طريقية الإمارات. وأما بناء على حجية الإمارات من باب السببية، بمعنى أن تحدث الإمارة مصلحة أو مفسدة على طبق مؤداها، فما هي القاعدة حينئذ بين المتعارضين؟ فيقول إن كانت السببية ليست مطلقة بل بشرط أن لا يعلم بالكذب لا تفصيلا ولا إجمالا، فإنه على هذا الحكم هو التساقط بعد التعارض. أرجو التوجه. يقول السببية تختلف، تارة نقول بناء على السببية أن كل واحد من الخبرين يحدث مصلحة في مؤدى أو مفسدة في مؤدى، مصلحة وين؟ وجوب استحباب، مفسدة وين؟ حرمة وكراهة، حسب مصلحة إلزامية أو غير إلزامية، مفسدة إلزامية أو غير إلزامية، موشلولا. يقول إذا قلنا من شرط السببية بأن لا يعلم الكذب، هنا علم الكذب، فلا يكون المقام من السببية. وإذا لم يكن المقام من السببية للعلم بالكذب، فإذا يرجع الأمر إلى بابنا، إلى باب التعارض والتساقط. العلم بالكذب سواء كان العلم بالكذب تفصيلا أو العلم بالكذب إجمالا كما في مقامنا، لأننا نعلم إجمالا بكذب أحد الخبرين، والحال أن الإمارة التي تكون لها السببية لإثبات مصلحة أو مفسدة بأن لا يعلم كذبها، أما إذا علم كذبها فلا تكون سببية. فإذا ترجع إلى ما؟ ترجع إلى باب التعارض. واضح لنا المسألة؟ وأما بناء على كون الإمارة مطلقا تقتضي السببية، ليش الأول إيش نقولنا؟ الإمارة المقتضية للسببية ما لم يعلم كذبها، وها هنا علم كذبها ولو بنحو علم إجمالي. الآن الشق الثاني وين؟ وأما بناء على كون الإمارة مطلقا تقتضي السببية فإنهما يدخلان تحت قاعدة التزاحم لوجود الملاك الملزم فيهما. فها هنا أولا يجب مراعاة الأهم منهما لو كان موجودا وتقديمه على المهم، وإلا فالتخيير هذا فيما لو كان كل من الإمارتين دالا على حكم إلزامي كالوجوب والحرمة. فسموا الوجوب حرمة أحد الأحكام الأربعة الاستثنائية إباحة. أرجو التوجه. الشق الثاني للسببية أن نقول أن الإمارات تدل على إحداث حكم بنحو المصلحة أو المفسدة مطلقا، سواء كانت الإمارات صادقة بحسب مجراها أو كانت كاذبة للعلم الإجمالي بكذب إحدى الإمارتين. وشلل على هذا المصلحة ها هنا موجودة، الوجوب أو الندب له مصلحة، والثاني الحرمة أو الكراهة أيضا فيها مفسدة. على كل هنا مصلحة إلزامية أو مصلحة رجحانية. إذا كان بين الوجوب والاستحباب أو إذا كان بين الوجوب والحرمة وهو الأظهر، على أن في الحرمة مفسدة إلزامية وفي الوجوب مصلحة إلزامية. العلم الإجمالي بكذب أحدهما لا يسقط هذه المصلحة. على هذا يدخلان تحت باب التزاحم لوجود الملاك، وقلنا التزاحم شنو هو؟ لوجود الملاك فيهما. إذا وجد الملاك فيهما ودخل تحت باب التزاحم، يجب على الإنسان أن ينظر إلى أقوى الملاكين، فإن وجده قدم أقوى الملاكين وهو الأهم على من؟ على المهم، وترك المهمة. لماذا ترك المهم؟ لعدم تمكنه من امتثالهما وشلل كالوجوب والحرمة مثلا. وإن لم يجد الأهم والأقوى ملاكا ماذا يصنع؟ يتخير. واضح المثل؟ وأما لو كانت إحدى الإمارتين دالة على حكم إلزامي كالدلالة على حرمة التتني مثلا أو وجوب شيء، والأخرى على الإباحة، فها هنا لا تزاحم، لأن غير الإلزامي لا يزاحم الإلزامية، لأن حكم الإباحة لا اقتضاء فيه لشيء من مصلحة أو مفسدة، بخلاف الحكم الإلزامي الذي فيه مفسدة ملزمة أو مصلحة ملزمة. فيما كان في كل منهما حكم إلزامي عرفنا أنهما يدخلان تحت باب التزاحم. الآن أحد الحكمين وجوب أو استحباب أو حرمة أو كراهة، حكم إلزامي يعني ينبئ عن مصلحة أو مفسدة معتللة. الحكم المقابل وهو ما دل عليه الخبر الآخر يدل على الإباحة. الإباحة يحتمل أن نقول معناها اللا اقتضاء، أي فقدان لكل مصلحة ومفسدة، لعدم الرجحان لجانب مفسدة أو مصلحة صارت وكانت إباحة. إذا كان بهذا المعنى ففي الحقيقة لا تزاحم. لماذا لا تزاحم؟ لأن الإلزام مع اللا إلزام لا تزاحم بينهما، فإنه يجب تقديم هذا على ذاك بلا شك ولا ريب. الصورة واضحة، اكتبوا الصورة الأخيرة. إلا أن يقال أن الحكم بالإباحة أيضا هو حكم اقتضائي، لأنه يقتضي الإباحة، فهنا أيضا يقع بين الحكمين التزاحم، لكن بالنتيجة والمآل يكون العمل على طبق غير الإلزامي، لأنه حينما يقع التزاحم بينهما يكون الحكم غير الإلزامي مانعا من فعلية الحكم الإلزامي، فإذا سقط الإلزامي عن العمل لوجود المانع فالمجرى العملي بالمآل يكون متطابقا مع الحكم غير الإلزامي، عملا أو لأنه أخف ثقلا ومهونة. أرجو التوجه للاحتمال الأخير للسببية. أحد الخبرين دال على حكم إلزامي، يعني يدل على حكم فيه اقتضاء وجوب حرمة كذا، وفسرنا الإباحة باقتضاء الإباحة، يعني أن الإباحة معناها الحكم باقتضاء شيء الإباحة، وشلولة فصارت الإباحة حكما من الأحكام. إذا كانت حكما من الأحكام أصبحت ذا ملاك، وإذا صارت بنحو فيها ملاك صارت متعارضة مع من؟ متزاحمة مع من؟ مع الإلزام الآخر. ها هنا يجب أولا أن يلحظ شرائط من؟ شرائط التزاحم أهم ومهم وأمثال هذه الأمور. لكن يقول المصنف ها هنا الحكم غير الإلزامي لأنه حكم يمنع الحكم الإلزامي من أن تتم علّيته، لأن كل حكم لا بد وأن تتم فيه شرائط العلّية من وجود المقتضي وتحقق الشرط أو الشرائط وارتفاع المانع أو الموانع، والحكم غير الإلتزامي لوجود المقتضي فيه صار مانعا، فإذا صار مانعا سقط الحكم الإلزامي عن الفعلية لوجود المانع. إذا سقط ذاك غير الإلزامي أيضا لا نقول به، لأنه أيضا مع هذا متعارض، لكن النتيجة هو بالمآل ماذا يكون العمل على طبق من؟ غير الإلزام. إذا لم يكن إلزام ونعمل بلا إلزام صار غير إلزام، فالنتيجة والمآل العملية للحكمية هي متطابقة مع من؟ مع غير الإلزامي. هكذا قال المشهور. وعبر البعض هاهنا لأنه لما سقط الإلزامي عن الاعتبار لوجود المانع وهو غير الإلزامي، الإلزام يحتاج إلى ثقل ومؤنة شديدة، غير الإلزام خفيف المؤنة، فنعمل به لأنه أخف مؤنتان على كل حسب ظهر الأول أولى بالتعبير. نقرأ الكتابة تطبيقا. فصل التعارض وإن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا. أرجو التوجه. يقول معنى التعارض يعني وجود الاعتبار في كل من الدليلين، لكن لوجود التعارض نعرف على أن أحدهما كاذب الساقط في الواقع، وفي نفس الأمر أحد الأمرين لا كل من الدليلين، لكن لعدم المعرفة للصادق منهما لا نتمكن أن نعمل لا بهذا ولا بذاك. التعارض وإن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين، التعارض لا يكون سببا لإسقاطهما معا، يكون سبب علما لإسقاط أحدهما، إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا لا إسقاط كليهما معا. واضح العبارة؟ صفحة الحمى عن الحجية رأسا، حيث تعليل لسقوط أحدهما للتعارض، تعليل لسقوط أحدهما للتعارض حيث لا يوجب التعارض، حيث لا يوجب التعارض. شنو لا يوجب التعارض؟ إلا العلم. يقول التعارض في قلة ماذا يقول لنا بعد كون كل من الدليلين معتبر؟ يقول لنا نعرف لعلم إجمالي أن أحد الدليلين كاذب، وليس معنى أن الدليل الثاني أيضا كاذب. حيث لا يوجب التعارض إلا العلم بكذب أحدهما، بكذب أحدهما لا بكذبهما، بكذب أحدهما، فلا يكون هناك مانع، يعني التعارض هناك أي التعارض مانع عن حجية الآخر. واحد كاذب لكن الثاني كاذب، فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر بحسب الواقع ونفس الأمر والإمكان. وشلون بحسب الواقع؟ واحد للعلم الإجمالي ساقط، أما الثاني فلا، إلا أنه ضمير شأن، يعني إلا أنه حتى مع هذا نقول إلا أنه حيث كان أحدهما وهو الكاذب، حيث كان أحدهما وهو الكاذب بلا تعيين بحسب ذاته، ما نقدر نشخصه، ما في علامة معينة في ذاته حتى نقول الكاذب هو هذا لكذا علامة ذاتية فيه، ولا عنوان، يعني ولا عنوان، وليس لنا هناك من عنوان يقول أن الأخبار المتقدمة زمانا هي الكاذبة والمتأخرة هي الصادقة كالوصايا. في الوصايا عندنا الدليل على أن الوصايا إذا اجتمعت عن شخص واحد ننظر إلى التأريخ المتأخر فنأخذ به والبقية تكون ساقطة، لكن في الأخبار ليس لنا هكذا دليل، بل بلا تعيين ولا عنوان واقعا، ما عندنا عنوان معين كتقدم أو تأخر أو ما شاكله يكون سببا للأخذ بأحدهما، فإنه لم يعلم كذبه أحد الدليلين إلا كذلك، أي إلا إجمالا، إلا كذلك أي إلا إجمالا بلا تعيين ولا عنوان، بلا تعيين ولا عنوان. واشترنا لما اشترنا نعلم أن أحدهما كاذب، لكن من هو الكاذب لا ندري. واحتمال كون كل منهما أي من الخبرين المتعارضين كاذبا، بل من المحتمل بحسب نفس الأمر والواقع أن يكون كاذبين، لكن نحن شنو معبدين لو مو معبدين، لو كان أحدهما جاءنا بلا معارض لعملنا به أم لا؟ فإذا نحن بحسب القاعدة التعبدية يجب علينا أن نعمل، لكن التعارض منعنا من ذلك. واحتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن، أي لم يجعل، لم يكن واحد منهما أي من الخبرين بحجة، بل احتمال أنه أحدهما ثابت وأحدهما قال، هذا ما يجعلنا على أنه نرى الحجية ونعين الحجية في هذا أو في ذلك. لم يكن واحد منهما بحجة في خصوصي، يعني يسقطان معا عن الحجية باعتبار آخر، بعبارة أخرى لم يكن أحد واحد منهما أي من الخبرين بحجة في خصوص مؤدى، يعني في خصوص ما أدى إليه من الحكم، سواء كان حكم، ولم يكن أحدهما حجة في مؤدى أبدا لعدم التعيين في الحجة، الحجة تحتاج إلى تعيين وما تحتاج إلى تعيين، لعدم التعيين في الحجة أصلا، ما نقدر نعين حجة أصلا، فإذا الحكم التوقف عنهما معا. مشكلة شسور الحكم التوقف عنهما معا، وما قلناه بعد التوقف كما لا يخفى. نعم، بل هناك شيء واحد لا ننكره. نعم، كأن قائلا يقول إذا تركا فهما كالعدم والعدم لا أثر له، يقول نعم هما يسقطان عن الحجية لكن يمنعان الثالث المخالف لهما عن الاعتبار. نعم، يكون نفي الثالث بأحدهما، أنا أعرف الشيخ الأنصاري، الشيخ شنو قال؟ يكون نفي ثالثهما، وش اللي يقول له؟ بأحدهما غير معين، لأن أحدهما كان كاذبا، فإذا نفي الثالث بأحد، لكن النتيجة على كل واحدة ولا ثمرة في نفس هذه الدقائق من الإشكالات. نعم، يكون نفي الثالث بأحدهما، يعني بأحد الدليلين متعارضين. لماذا يكون النفي بأحدهما؟ لبقائه، أي لبقاء أحدهما على الحجية. يقول أحدهما في نفس الأمر والواقع حجة ومحجة، نحن نعلم على أن الواقع ها هنا طبقا للدليل المعتبر والوجوب أو القرب، فإذا العمل على طبق الاستحباب أو الكراهة أو مشاكل هذه الأمور أو إباحة، الإباحة التي تتطابق مع الأصول لا يجوز. لبقائه، لبقاء أحدهما في نفس الأمر والواقع على الحجية وصلاحيته على ما هو عليه في نفس الأمر والواقع. صالح هو في نفس الأمر والواقع أن تترتب عليه الآثار، وصلاحيته على ما هو عليه من في نفس الأمر والواقع، هي الصلاحية من عدم التعيين، من عدم التعيين لذلك أي لنفي الثالث، على أن الثالث لا يتمكن أن يتعين. لماذا لا يتمكن أن يتعين الثالث؟ لوجود حجة ولو لم تعلم هذه أو تلك، لأن الواقع بحسب الدليل لا يخرج عن أحد الحكمين. يكون نفي الثالث بأحدهما لا بهما، لا بهما تعريف بالشيخ الأنصاري، أي لا يكون نفي الثالث بكل منهما كما عبر الشيخ الأنصاري رحمه الله، لا بهما. هذا يعني ما قلناه لحد الآن من من التساقط، من التوقف والتساقط والرجوع إلى أصل آخر وكلنا متطابق معه إلى آخر. قلنا هذا بناء على حجية الإمارات من باب الطريقية الكاشفية والإغاءات، يعني الطريق بما هو لا اعتبار به، وإنما اعتبر لأنه مرآة يحكي لنا الواقع، فأصاب الواقع نجزه وإلا كان معذرا. من ذات الطريقية كما هو كذلك، يعني كما هو الحق والمختار، كما هو كذلك أي كما هو الحق والمختار في الإمارات، حيث لا يكاد يكون، حيث لا يكاد يكون حجة طريقا إلا ما، هي كلمة ما هي اسم يكون، وحجة خبر المتقدم، حيث لا يكاد يكون حجة طريقا إلا ما احتمل إصابته، إلا ما احتمل إصابته للواقع وهو أحد الدليلين فقط، وهو أحد. يقول حفظ الظاهر الطريقية هي الحق، لأن هذا يقول أنا أريك الواقع، وذاك يقول أنا أريك الواقع، واحد لا يتعدد، فإذا إما هذا أو لا. نعم في نفس الأمر والواقع قد لا يكون هذا ولا لا، لكن نحن معبدون بمن؟ بالعمل على صدق الحجج والإمارة، حيث لا يكاد يكون حجة طريقا إلا محتملا، الحجية منه الطريقية لا تكون إلا محتملا إصابته للواقع، فلا محالة كان العلم بكلب أحدهما شنو مانعا عن حجيته، عن حجيته أي عن حجية الصادق في نفس الأمر، كان العلم بكلب أحدهما مانعا عن حجيته، يعني عن حجيته حتى الطرف الثاني لعدم معرفته وعلمه، بل وأما بناء على حجيتها أي الإمارات من باب السببية والموضوعية على التفسير، فكذلك اكتبوا فكذلك أي الحكم أيضا هو التساقط والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما وفعبر. وأما بناء الحجية من باب السببية فكذلك، لكن كذلك مطلقا لا بهذا الشرط، لو فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه، يعني إذا قلنا الإمارة تكون سببا لإحداث مصلحة أو مفسدة، يا إمارة الإمارة التي لم يعلم كذبها لا تفصيلا ولا إجمالا، ها هنا علم كذبها إجمالا، لما علم وما علم كذبه إجمالا لا يكون سببا لإحداث مصلحة أو مفسدة. ولذا قال لو كان الحجة هو خصوصا ما لم يعلم كذبه ولو بنحو العلم الإجمالي، هنا بعد تصير النتيجة لا تكون سببية، الإمارة السبب إذا لم يعلم كذبها، أما في موارد التعارض علم كذبها ولو بنحو الإجمال أم لا فلا تكون من باب السببية. وأن تروح النتيجة تعارض بأن لا يكون المقتضي للسببية، بأن لا يكون المقتضي للسببية وهو إحداث المصلحة أو المفسدة، المقتضي للسببية هذه إحداث مصلحة، بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها أي في الطرق إلا فيه، أي إلا في مورد لم يكن معلوما كذب ولو بنحو الإجمال، بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها أي في الطرق إلا فيه، إلا في مورد لم يعلم كذبه ولو بنحو الإجمال، وهذا قد علم كذبه، بل كما هو القدر المتيقن، كما هو القدر المتيقن. اكتبوا هنا شيء ثم نأتي إلى بيان العبارة. المراد من هو أن ما لم يعلم كذبه، أن ما لم يعلم كذبه هو القدر المتيقن من السببية بناء على صحتها من دليل اعتبار غير السند، وهي الدلالة والجهة، ودليل الاعتبار لهذين هو بناء العقلاء على حجية الظهور وكون المتكلم يريد من حجية الظهور في الدلالة، وكون المتكلم يريد من الكلام المراد الجدي ونهي بالإذن، وإلا فلو علم الكذب للإمارة ولو بنحو علم إجمالي فلا بناء للعقلاء هنا على حجية الظهور والجهل، فإذا لا قدر متيقن هاهنا. أربع توجه، هناك أمور ثلاثة أفسنت حجية الظهور، حجية الجهل، ما هي الملاكات والمدارك لاعتبارها؟ السند اعتباره إما الآية والروايات، آية النبأ، الروايات التي أمرت بالأخذ بخبر الثقة أو العدل، أو نقول إن الآيات والروايات إشارة للبناء العقلاء، العقلاء بناؤه في كل العالم على الأخذ بمن؟ بأخبار الثقات، ولو الثقات عندهم ولو لم يوصفوا بالعدالة بشرائطها الخاصة. فإذا السند اعتباره إما من طريق الآيات والروايات أو من طريق بناء العقلاء. ما هو السند الاعتباري؟ حجية الظهور. السند هو اللبي، وهو بناء العقلاء على من؟ على من؟ على أن العقلاء في كل العالم يأخذون بمن؟ بالظواهر، ويقدمون الظاهرة ويقدمون الأظهر على الظاهر، وهكذا على كل. فالسند اعتبار حجية الظهور هو بناء عقلاء، كما وأن السند اعتبار كون المتكلم يتكلم كلاما جديا لا هزليا ولا فقية ولا ولا ولا هو بناء العقلاء. موكل يقول أبدا وجهة تنطبق على العبارة، يقول من تأمل بناء على السببية، ونحن لا نقول بالسببية لكن بناء عليها، السببية تكون ثابتة ومتحققة لإمارة. متى تكون السببية محققة؟ أي يكون الخبر محدثا لمصلحة أو مفسدة. متى؟ فيما القدر المتيقن منه، فيما القدر المتيقن منه، يعني من بناء العقلاء الذي هو محل اعتبار للدلالة والجهة، وين العقلاء بناؤه يكون ثابت بناؤه السببية بناء على صحة السببية؟ فيما لا يعلم كذبه. في مثل هذه المواطن يقولون بالدلالة بنحو السببية وبالجهة بنحو السببية، أما ما علم كذبه ولو بنحو إجمالي ليس قدرا متيقنا لاعتبار العقلاء. هذا خلاصة الكلام، نطبق في الكتاب. بل بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها أي في الطرق إلا فيه، كما هو يهوى أن لا يكون الشيء معلوم الكذب، كما هو المتيقن أن لا يكون معلوم الكذب هو المتيقن للسببية، أما ما علم كذبه فلم يكن متيقنا للسببية بناء على صحتها، كما هو المتيقن. متيقن ممن؟ نقطتين بيانية. متيقن ممن؟ نقطتين بيانية. من دليل اعتبار غير السند، الشيخ قادر أن يقول من أول الأمر من اعتبار الدلالة والكلام الجدي، لكن غير السند يعني الدلالة والجهة. من دليل اعتبار غير السند منها، أي من الإمارة، اعتبار غير السند ما هو؟ وهو أي ودليل اعتبار، وهو أي ودليل اعتبار غير السند من الدلالة والظهور والجهة، وهي المراد الجدي. بل وهو بناء العقلاء، ومثلا بناء العقلاء على إصالتي الظهور، كل كلام العقلاء يحملونه على ما فيه من الظهور، فالسند الاعتبار هو الظهور. كون العقلاء يعتبرون ظهوره بنحو السببية لإحداث مصلحة وين؟ فيما لا يعلم كذبه. بل على إصالتي الظهور وهي ظلاله. والصدور أي الجسام موكل له أن صدر عن جد عن مراد جدي. والصدور زين إصالة الظهور عرفنا معناها موكل له. صار كونه يتكلم عن جد يعني شو يعني إن شاء الله لم يتكلم عن هزل ولا سخرية ولا ولا ولم يكن كلامه صادرا عن تقية موكل له. والصدور لا للتقية ونحوها نحو التقية من الهجر هذا الوامثال. وكذا الآن طلعنا من من؟ من سند اعتبار الجهة وظهور. وكذا دليل السند وكذا دليل السند سند الخبر بروحة لو كان الآن سند الخبر يردد بين أمرين إما بناء العقلاء فبناء العقلاء أيضا لا يرون السببية إلا لمن إلا لخبر صحيح لا معلوم الكذب ولو منه الإجماع وإن كان الأخبار روايات كذلك وقلبة. وكذا دليل السند لو كان دليل اعتباره أي سند هو بناؤهم أي العقلاء أو بناؤهم أي العقلاء أيضا نفس الشيء نفس الكلام الذي قلنا هناك نقول هنا أيضا. وظهوره وظهور دليل الاعتبار وظهوره وظهوره دليل أرجوك وتوجه هناك ما قال ظهور لأن السنة شنو السنة شنو بناء العقلاء دليل لفظي ظهور لفظي ما في بعد هنا قاعد يقول ظهور متى إذا كان سند اعتبار الخبر هي الآية والروايات نحتاج إلى دليل إلى ظهور لفظي يقول على أن الخبر يكون سببا محدثا لمصلحة أو مفسدة إذا لم يكن معلوم الكذب واضح المثل ولذا عبر عن ظهور. وظهوره أي وظهور دليل الاعتبار فيه اكتبوا في خصوص خبر لم يعلم كذبه فيه في خصوص خبر لم يعلم كذبه ولو علم قلنا إجمالي لا ننسي. وظهوره في لو كان هو أي دليل الاعتبار للسند لو كان هو أي دليل الاعتبار للسند الآية والأخبار وأنثى اكتبوا لا بأس به التي هي من الدلالات اللفظية التي هي من الدلالات اللفظية وأصور عبارة ما تحتاج إلى توضيح اليد ضرورة ظهورها أي الآيات والأخبار فيه أي في خصوص خبرين لم يعلم كذبه فيه ضرورة ظهورها أي الآيات والأخبار في خصوص خبر لم يعلم كذبه وخمسًا الآن بيجي ترقى يقول أولا نقول لو قلنا بالسببية فإنما نقول أن الآيات والروايات التي دلت على كون الأخبار والطرق بنحو السببية ما لم يعلم كذبه الآن بيجي ترقى يقول حسب الظهر لا لعل الظهور لاعتبار السند سواء كان البناء العقلائي أو الآيات والروايات أن يكون موردا للاطمئنان أن يكون موجبا لحصول الطمأنينة في الناس ولو الطمأنينة الظنية مو أنه يعلم بكذبه. وفمثلا لو لم نقل بظهورها أي الآيات والأخبار في خصوص ما إذا حصل الظن منه أي من الخبر يعني شو طالع الخبر الذي يكون مظنون الاعتبار ها هنا يقولون فرضا بالسببية وبإحداث مصلحة أو مفسدة فضلا عن المظنون بالكذب أو المتيقن الكذب على نحو علم إجمالي بل ما خصوص في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان واضح. وأما لو كان المقتضي للحجية وأما لو كان المقتضي للحجية للطرق والإمارات بنحو السببية بنحو السببية وأما لو كان المقتضي للحجية هذا توجه وهي العبارة التي حطيناها توضيحية في كل من المتعارضين وأما لو كان المقتضي للحجية في كل من المتعارضين اكتبوا موجودا حتى مع العلم بكذب أحدهما. هسه الآن بنفرض هذا الفرض ونقول على أن الإمارات والطرق بنحو السببية مطلقا حتى مع العلم بكذب أحدهما. إذا كان بهذه الكيفية شخص هنا ملاك يكون متحقق وهنا ملاك يكون متحقق فيدخلان تحت باب التزاحم. في كل من المتعارضين موجودا قلنا حتى مع العلم كذا، لكان التعارض بينهما أي بين الخبرين، يا خبرين قلنا خبرين الآتيين بنحو التزاحم عطم بنحو السببين، لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين، من تزاحم الواجبين، اثنين من تزاحم الواجبين يعني من تزاحم الامرين الثابتين. المراد من الوجوب هنا اعم من الوجوب الصلاحي، الوجوب بمعنى الثبوت اي اي لزوم. اكتبوا اي لكان المتعارضان، اي لكان المتعارضان على هذا الفرض داخلين في التزاحم لفرض تحقق الملاك فيهما. واصل مثلا ملاكنا موجود ملزم، وهناك الملاك موجود ملزم، فيما كان اي المتعارضين، فيما كان يرجع المن الى المتعارضين، فيما كان مؤديين. متى يكون متى يكون من باب التزاحم الواجبين بهذا الشرط؟ فيما كان مؤديين الى وجوب الضدين، وجوب الضدين صلاة الجمعة واجبة، صلاة الظهر واجب، كل منهما فيه مصلحة ملزمة. فيما اذا كان المشبه، فيما اذا كان اي المتعارضين مؤديين الى وجوب الضدين، وجوب الضدين قلنا مثلا وجوب جمعة ووجوب ظهر، أو لزوم المتناقضين، أو لزوم وجوب الظهر ولا وجوب الظهر. وعبارة لا فيما أي لا يكون المقا، أي لا يكون التعارض من التزاحم، لا فيما يعني يشير إلى الموضع الذي لا يكون التعارض من التزاحم. لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامي أي غير اقتضائي. أرجو التوجه، هذا تقدم في الشرح. الإباحة على نحوين، تارة يراد من الإباحة الإباحة بمعنى فقدان المصلحة والمفسدة، يعني الشيء الفاقد للمصالح والمفاسد يكون خاليا من كل شيء فيكون مباحا، فعلته أو لم تفعله على حفل واحد. تارة يراد من الإباحة بهذا المعنى، إذا صارت الإباحة بهذا المعنى لا تكون مزاحمة للحكم الآخر، سواء الحكم الآخر وجوبي تحريمي كراهتي ندبي، لأنه لا تزاحم بين الاقتضاء ولا اقتضاء. أما إذا كان الإباحة وهو الحكم الثاني الذي فرضناه في أحد الخبرين، أما إذا كانت الإباحة بمعنى الحكم بالإباحة، فرضنا الإباحة حكما اقتضائيا بمعنى أن ها هنا حكم بالإباحة، صار حكم لماذا حكم؟ صار معارض المن لذلك، إذا صار معارض لك دخل تحت باب من؟ تحت باب التزاحم، وإذا كان تزاحما منع الإلزامية من العلية التامة فسقط، فتكون النتيجة العملية غير الإلزام. أقرأ كتاب ما بشكل. لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامي أي غير اقتضائي، فإنه غير الإلزامي حينئذ، يعني فيما إذا لم يكن اقتضائيا، ومثلا فيما إذا كان خالي عن الاقتضاء، فإنه حينئذ لا يزاحم الآخر أي لا يزاحم الإلزامية، أي لا يزاحم الإلزامية. لماذا لا يزاحم الإلزامية شيخنا الآخر؟ قال ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه، وهو الحكم بالإباحة الذي فرضناه لا اقتضاء فيه غير إلزامي. ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به أي بغير الإلزام ما فيه الاقتضاء وهو الإلزامي. ما فيه الاقتضاء لا غير الذي الفاقد للاقتضاء لا يكون مزاحما له. بعبارة ثانية إلا أن يقول القائد ماذا يقول القائد؟ أن غير الإلزامي هو حكم بغير الإلزام فصار حكما من الأحكام. إلا أن يقال أن الحكم غير الإلزامي كالإباحة هو حكم بالإباحة فهو إلزام. وعبر إلا أن يقال بأن قضيته أي مقتضى بأن قضيته اعتباري دليلي الغير الإلزامي الدال على الإباحة أن يكون أي غير الإلزامي عن اقتضاء اكتبوا. فمثلا يكون أحد الدليلين فيه اقتضاء الحرمة أو الوجوب والآخر فيه اقتضاء الإباحة. أن يكون غير الإلزامي عن اقتضاء فيزاحم غير حينئذ فيزاحم به أي بغير الإلزام فيزاحم به أي بغير الإلزام حينئذ يعني حين كون غير الإلزام فيه الاقتضاء ما يقتضي الإلزام. الذي يقتضي الإلزام يكون هذا شنو؟ مزاحم إليه. ويحكم فعلا أي بحسب العمل الخارجي، لكن الحكم الفعلي الحكم العملي هذا هو. إما أن نقول المراد من الحكم الفعلي يعني أنه لما تساقط النتيجة والمآل مع الإباحة العملية، أو نقول إذا سقط مرتبة الإلزام الشديدة هذا خفيف المؤونة نعمل به، وهو حسب الظهر ليس المراد. بل ويحكم فعلا بغير الإلزام ولا يزاحم الإلزام بمقتضى الإلزام ما يقتضي الغير الإلزام كالإباحة. هذا ما يقدر يشيل الدافع. ليش ما يقدر يشيله؟ ليش ما يقدر الإلزام أقوى من ذا؟ قال لكفاية عدم تمامية علة الإلزام، وذلك لوجود المانع وهو يهو غير الإلزام. لكفاية عدم تمامية علة الإلزام في الحكم بغيره أي بغير الإلزامي، يعني غير الإلزامي عليته ليست بتامة. لماذا ليست بتامة؟ لوجود المانع وهو غير الإلزامي. غير الإلزامي حكم من الأحكام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.